الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنستأنف ما بدأناه في الفقه الحنفي ونكمل شرح متن الإمام القدوري، ونبدأ هذا اليوم بكتاب النكاح. والحنفية بينهم وبين الجمهور بعض الخلافات سنمر عليها ونشير إليها إن شاء الله تعالى. والنكاح كما نعلم وسنة الله عز وجل في الخلق لبقاء الحياة إلى أن يشاء الله، وهو التزاوج موجود في النبات وفي الحيوان وفي الإنسان، ولأن الله عز وجل كرم الإنسان فجعل زواجه له أحكام، بهذه الأحكام يتميز الإنسان عن غيره من سائر الحيوان. من هذه المميزات التي يتميز بها الإنسان في التزاوج أنه لا بد من عقد، وأنه ليس له أن يتزوج بأي امرأة، وإنما هناك قيود، والأصل في الفروج التحريم، والحل يكون بدليل. ومن هذه التكريمات لبني الإنسان في عقد الزواج أن شرع الله له مقدمة دون سائر العقود، فقد مر بنا عقود عدة ليس لواحد منها مقدمات، وإنما بالإيجاب والقبول ينعقد العقد. أما الزواج فله الخطبة مقدمة لعقد الزواج، الخطبة مقدمة لعقد الزواج. صحيح ليست شرطا ولا ركنا في عقد الزواج، وإنما ندب إليها الشرع وجعل لها أحكاما. تدرس هذه الأحكام فيما يعرف بقانون الأحوال الشخصية، ويدرس هذا العلم في كليات الحقوق، ويدرس في جامعة الأزهر، وعلى الأخص في كلية الشريعة والقانون وأقسام الشريعة بكليات الدراسات الإسلامية. ولأن دروسنا هي في متن القدوري، فلا نريد أن نتوسع وأكثر لكي ننجز يعني، فسنتناول أحكام الزواج من خلال ما ذكره الإمام القدوري في مختصره، مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح. فالنكاح في اللغة الضم والجمع، وفي اصطلاح الفقهاء الحنفية عقد يفيد ملك المتعة قصدا، عقد يفيد ملك المتعة قصدا. ولا تجد ولا يدخل في هذه التسمية إلا الزواج، حتى التسري بالإمام لا يدخل هنا لأنه لا يفيد ملك المتعة قصدا، وإنما هي المتعة بالجواري، إنما هو تابع لملك اليمين وليس بعقد النكاح. فيقول الإمام رحمه الله: النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك. المثال ده يقول زوجني فيقول زوجتك، واللفظين هنا مش للفعل الماضي، ده الأول أمر زوجني والآخر زوجتك ماضي، والفعل الماضي بيفيد الإنشاء. فهنا كأنه يعني وكله في تزويجه، في التزويج، فكأنه قال وكلتك في تزويجي من ابنتك، فقال له زوجتكها، إما هيزوج ابنته إما بالولاية إن كانت صغيرة، وإما بالوكالة إن كانت إن كانت كبيرة، كما سيأتي بيان ذلك أن الكبيرة يمكن أن توكل في عقد الزواج. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين، أو رجل أو رجل وامرأتين. المتن سقط منه أو ولا يستقيم، يعني يحتاجها السياق. يقول عدولا كانوا أو غير عدول. بل أول إن الشهادة على النكاح لازم وتعد من شروط الصحة، لا يصح النكاح إلا بشهود، والشهود عند الحنفية يمكن أن يكون رجلين أو رجل وامرأتين. ولا يقول عدولا كانوا أو غير عدول، معنى هذا إن ينعقد النكاح بشهادة غير العدول، وغير العدول بنسميهم في الاصطلاح الفقهي فساق، فينعقد بشهادة الفساق. لكن هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الحنفية يفرقون بين الانعقاد، انعقاد النكاح، وبين إثبات النكاح عند الجحود، فيقولون إن العقد ينعقد بشهادة الفساق، لكن لا يثبت أمام القاضي بشهادة الفساق، فهناك شهادة على الانعقاد وشهادة على أحد الزوجين لإثبات النكاح عند التجاحد، فلا يثبت عند التجاحد ولا يقبل القاضي شهادة غير العدول، لا يقبل شهادته وإن كان النكاح قد انعقد بهم. ولأجل ذلك نفس الأمر قال جمهور الفقهاء لا بد أن يكون الشهود عدولا، لأن المقصود بالشهادة هي الإثبات عند التجاحد، ولا يثبت النكاح عند التجاحد إلا بشهادة العدول، والبينة لا بد فيها من العدالة. لكن الحنفية وافقوا الجمهور في الإثبات، وأنه لا بد أن يتحقق وصف العدالة في الشهود، أما الانعقاد فينعقد بهم وبالعدول. ماشي يا كرام؟ هذا معنى قوله عدولا كانوا أو غير عدول، هذا الكلام في الانعقاد لا في الإثبات عند التجاحد. أو كان محدودين في قذف، والمحدود في قذف لا تقبل شهادته عند الجميع إلا من تاب، فالبعض يقبل شهادته. فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. يبقى شهادة الذميين على عقد النكاح تجوز وينعقد العقد بهما إن كانت المرأة ذمية، والمقصود بالذميات الكتابيات، فيجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية كما جاء في القرآن الكريم في سورة المائدة في قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن. فيجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية. والشهود على العقد حينئذ يجوز باتفاق بشهادة العدول من المسلمين، ويجوز عند الإمام أبي حنيفة أيضا بشهادة الذميين، بشهادة الذميين، لأنه بيعتبر هذا شهادة على المرأة وهي من أهل ملتهم أو هي كمثلهم، فينعقد بشهادتهم. لكن أيضا لا تقبل شهادتهم على إثبات النكاح عند التجاحد، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحكم بشهادة الذميين من السبيل على المؤمنين. وقال الإمام محمد رحمه الله: لا يجوز، يعني لا يجوز ولا ينعقد العقد بشهادة الذميين ولو كانت الزوجة ذمية، كما إنه لا ينعقد بشهادتهم لو كانت المرأة مسلمة. قال: ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء إلى آخره. هنا شرع في بيان المحرمات من النساء، وإذا أخرجنا المحرمات من النساء بقي سائر النساء. قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، في عند الكلام عمن يحل ومن لا يحل من النساء بعدما ذكر المحرمات من أول قوله قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف والمحصنات من وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم لآخر الآية والبعدها والمحصنات وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين واضح يا كرام آيات سورة النساء في المحرمات هذه لابد أن تحفظ جيدا لأن كل كلمة هنا لها دليلها من القرآن الكريم يقول لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ولا بجداته من قبل الرجال والنساء لأنهن أمهات أيضا هؤلاء نستطيع نقول يحرم على الرجل أن يتزوج بأصوله من النساء من قبل الأم أو من قبل الأرض ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ولا ببنته ولا ببنت ولده الولد يطلق على الذكر والأنثى فلا يتزوج ببنت بنته ولا ببنت ابنه فلقوله تعالى وبناتكم عطفا على المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ولا ببنت ولده وإن سفلت يعني وإن نزلت ابنته ابنة ابنته ابنتها وهكذا وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه هؤلاء فروع الأب فرع أبي فلا يجوز أن نتزوج لا بأصل ولا بفرع بأصل وإن علا ولا بفرع وإن نزل ولا يجوز لي أن أتزوج بفرع أبي فرع أبي إخوتي أخواتي وإن نزلنا ده المعبر عنه بالأخت وبنت الأخت وكذلك بنت الأخ وإن نزلت يعني ببنت الأخ وابنتها وابنت ابنتها وابنت ابنها وهكذا ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته والعمة والعم والخالة والخال فرع الأجداد مش كده والجدات فلا يجوز أن يتزوج بعمته عمته دي فرع جده يبقى فرع المرء نفسه لا يجوز أن يتزوج بفرعه وإن نزل ولا بفرع أبيه وإن نزل ولا بفرع جده في الطبقة الأولى فقط في الطبقة الأولى فقط لأن الطبقة الأولى عمته وخالته أما فروعهن من البنات فهن حلال كما جاء في قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في من يحل وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فيبقى فروع الأجداد الطبقة الأولى فقط اللي هي العمة فرع جدي لأبي يعني ابنة جدي والد أبي والخالة فرع جدي لأمي هي المحرمة، أما بنات العمة وبنات الخالة وبنات العم وبنات الخال فيحل الزواج بهن. قال: ولا بأم امرأة دخل بابنتها، لا ولا بأم امرأة، ولا بأم امرأة دخل بابنتها أو لم يدخل، يعني أم امرأتي سواء دخلت بزوجتي أم لم أدخل، فأمها بالعقد صارت محرمة علي الحمال، كما لا يجوز أن يتزوج ببنت امرأته التي دخل بها، ببنت امرأته التي دخل بها، لقول الله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم. بنت الزوجة تسمى ربيبة، والقيد في قول الله تعالى التي في حجوركم قيد لبيان الأغلب، لبيان الأغلب، فهو قيد غير عامل. فبنت الزوجة سواء، فبنت الزوجة سواء كانت مرباة ومنشأة في حجره أم في حجر غيره فهي محرمة على زوج أمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، كما لو عقد على امرأة ثم توفيت المرأة قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بابنتها، أو طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها لاشتراط الدخول الوارد في قول الله تعالى: وإيه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة من الزوجة التي دخل بها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في أن تتزوجوا بهذه الربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم. ممكن نقول مثلا كده الدخول على الأصول يحرم الفروع، والعقد على الفروع يحرم الأصول. بالضبط كده، القاعدة في هذا الباب أن العقد على الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. الدخول بالأمهات يحرم البنات، فمتى دخل بالمرأة حرم عليه ابنتها، أما مجرد العقد على المرأة فإنه يحرم أمها ولا يحرم ابنتها. مجرد العقد على المرأة يحرم أمها، لأنه عقد على الأم لم يدخل فتحرم أمها، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. وبغير الدخول، وبغير الدخول يستطيع أن يتزوج ابنتها لأنه لم يدخل بأمها. واضح؟ وأظن القاعدة دي موجودة في الشرح، لما تقرر أن وطأ الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. قال ولا بامرأة أبيه وأجداده. ولا بامرأة أبيه لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، سواء دخل الأب بها أم لم يدخل. يعني لو أن الأب عقد على امرأة حرمت هذه المرأة على ابنه سواء دخل بها أبوه أم لم يدخل، لإطلاق قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ماشي يا كرام؟ فزوجة الأب محرمة والأجداد كذلك، لأن زوجة جدي إما أن تكون جدتي وإما ألا تكون، فإن لم تكن جدتي فهي منكوحة جدي، والآباء يطلق على الأب المباشر وإن على أبيه وأبي أبيه وهكذا. ولا بامرأة أبيه وأجداده، يعني سواء دخل بها الأب أو لم يدخل، لإطلاق قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ومن عقد عليها أبي تسمى منكوحة أبي. ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره، ولا بامرأة أبيه وأجداده، ولا بامرأة ابنه وبني أولاده لقوله تعالى في المحرمات وحلائل أبنائكم، سواء دخل بها ابني أم لم يدخل حرمت علي بعقده عليها، لأنها تصير حليلة لابني بمجرد أن عقد عليها. والقرآن ذكر في المحرمات حلائل الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والذين من أصلابكم هذا قيد عامل ليخرج، يعني ليخرج الابن من التبني، الابن من الايه؟ من التبني، فقد حرم الإسلام التبني وما يترتب عليه من أحكام البنوة التي كانت معروفة قبل التحريم. ولا بامرأة ابنه وبني أولاده، زوجة ابني وزوجة ابن ابني وابن بنتي وهكذا. ولا بأمه من الرضاع، أمه من الرضاع المرأة التي أرضعته لا يجوز أن يتزوج بها. ولا بأخته من الرضاع، والقاعدة أنه يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، فيها بعض مستثنيات قليلة كده فرعين هيأتوا في باب الرضاع إن شاء الله بعد النكاح. ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة، لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولا يجمع بين اختين بنكاح ولا بملك يمين وطئا. لا يجمع بين اختين، لا يجمع بين اختين، لا بعقد النكاح ولا بملك اليمين وطئا. فإذا عقد على امرأة صارت أخواتها محرمات عليه، أخواتها صرن محرمات عليه، وكذلك أخواته من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. معنى ذلك أمه من الرضاع وأم أمه وهكذا، وابنته من الرضاع وأخته من الرضاع. ابنته من الرضاع يعني المرأة التي أرضعتها زوجته، فإذا أرضعت زوجتي صبية صارت هي لها أما وصرت لها أبا، وصرت لها أبا من الرضاع، لأن اللبن إنما يأتي للمرأة بسبب نكاحها لزوجها، فيثبت التحريم بهذا اللبن على من أرضعه وعلى من كان سببا في نزوله. ولا بأخته من الرضاع ولا يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين، سواء أكان الأختان حرتين أم مملوكتين، لأنه يجوز للحر أن يتزوج بالأمة للضرورة، فلا فرق في الزواج بالأمة والحرة من حيث تحريم الجمع بين الأختين. ولا بملك يمين وطئا، قيد به لأنه لا يحرم الجمع ملكا، لا يحرم الجمع ملكا. فإن تزوج أخت أمته الموطوءة صح النكاح، ولم يطأ واحدة منها حتى يحرم الموطوءة على نفسه. يعني إن كان عنده جارية استمتع بها بملك اليمين، ثم فيجوز له أن يتزوج أختها، لكن إذا عقد النكاح على أختها لا بد أن يحرم الموطوءة على نفسه، وهذا يكون بالقول. قال: ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها، ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى. ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل. القاعدة إنه لا يجوز أن يجمع بين امرأتين، لو فرضت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لا يجوز أن يتزوج الذكر بالأنثى. فمثلا لا يجمع بين المرأة وعمتها، لأن لو افترضت المرأة رجلا وعمتها هذه أنثى، هل يجوز أن يتزوج الرجل بعمته؟ لا يجوز. فلا يجوز أن يتزوج، أن يجمع بين المرأة وعمتها، وكذلك لا يجمع بين المرأة وخالتها، وكذلك لا يجمع بين الأختين، وهكذا. لكن فيه فرع هنا، وفرع مهم، وهو ظاهره كأنه يصطدم مع القاعدة، لكنه في الحقيقة لا يصطدم، حيث يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة ويجمع بين المرأة وابنة زوجها، وابنة زوجها. متخيلين؟ ابنة زوجها، يعني عندي امرأة كانت متزوجة ثم فرق بينها وبين زوجها بموت أو طلاق، وكان لزوجها بنتا من غيرها، بنتا من إيه؟ من غيرها. فهذه الزوجة المفارقة لو كانت ابنة الزوج هذه من غيرها، لو كانت ابنة الزوج رجلا، لا يجوز له أن يتزوج امرأة أبيه، مش كده؟ هتبقى امرأة أبيه، فلا يجوز. لكن لو كانت المرأة المفارقة هذه رجلا، كان يجوز لها أن تتزوج بهذه البنت ولا لا؟ كان يجوز لها أن تتزوج بهذه البنت، لأنها لم تكون زوجة لأبيها، لم تكون زوجة لأبيها. لكن غير كده من الصور ستجد، يعني لازم التحريم يكون من الجانبين عشان نطبق القاعدة اللي قاعدة لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لا يصح الزواج بينهما. يعني مثال للبنت وعمتها، عايزين نطبق القاعدة، لو فرضت البنت رجلا هتبقى العمة ايه؟ عمته، مش كده؟ لا يجوز. طيب ولو فرضت العمة رجلا هتبقى دي بنت مين؟ بنت اخيه، لا يجوز. فالتحريم من الجانبين، فتبقى القاعدة كده لا يجوز الجمع بينهما. لكن في المسألة الأخرى نقول يجوز الجمع بين المرأة وابنة زوجها، طبعا من غيرها، لأن لو منها كنا نقول وابنتها، فابنتها لا يجوز. لكن ابنة زوجها لما نجي نطبق القاعدة، لو فرضنا ابنة الزوج رجل لا يجوز له أن يتزوج بمنكوحة أبيه، صحيح؟ ولو فرضنا زوجتي الأب هذه رجلا، لو فرضناه رجلا يجوز لها أن تتزوج بابنة هذا الرجل لأنها لم تكون زوجة لأبيها، لم تكون زوجة لأبيها. قال رحمه الله: ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل. هي دي المسألة اللي احنا قلنا يحل. لا بأس أن يجمع الزوج في عصمته بين امرأة وبين ابنة زوج كان لها من قبل. قال: ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها. هذا مما انفرض به الحنفية عن جمهور الفقهاء، يقولون أن التحريم يثبت بالفعل الحرام، فمن زنى بامرأة يعني معناه أنه دخل بها، يعني هي منكوحة له، فيحرم عليه أن يتزوج بابنتها، مش أن يجمع بينها وبين ابنتها، لا، ده يحرم عليه أكثر من هذا، أن يتزوج ابنتها سواء أمها على قيد الحياة أو أمها ماتت أو أمها تزوجت أو لم تتزوج. خلاص، ما دام دخل بالمرأة زنى بها فيحرم عليه ابنتها، وكذلك يحرم عليه أمها، وكذلك يحرم عليه أمها، لأنه هيبقى دخل بالأم فتحرم البنت، وداخل بها فتحرم أيضا أمها لأنها أم امرأته. ولو لم يكن بينهما عقد، ولو لم يكن بينهما عقد، ففعل الحرام تثبت به حرمة المصاهرة عند الحنفية. لكن أنا مش الدخول ده غير صحيح. طب نعتبر اللاعب ولا عند الأقصى؟ لا، ده هو إن الفروج على الأصل فيها التحريم، والأصل فيها الاحتياط، والأصل فيها الاحتياط، فبمجرد أنه زنى بها يحرم عليه أصولها وفروعها. لو في حد يعمل كده ويروح يتجوز كمان يعني في لما تفسد الفطر وتنحل الاخلاق كل شيء يمكن يكون يروح كده. ما هو الفقه بيفترض الممكن عقلا، وهذا ممكن عقلا واشد منه ممكن عقلا. بس الشاهد ان حرمة المصاهرة تثبت عند الحنفية بالفعل الحرام، بل لو قبلها بشهوة أو قبل تحرم عليه أيضا، بل لو هي اللي قبلته بشهوة وهو لم يكن عنده شهوة أو بالعكس فيثبت التحريم أيضا. ماشي يا كرام؟ قال: ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها. وشوفوا في التوضيح تحت أو مسها أو مسته أو نظر إلى فرجها أو نظرت إلى فرجه بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها، وإن بعدت وحرمت على أبيه وابنه، وإن بعد وحد الشهوة في الشباب انتشار الآلة أو زيادة الانتشار، وفي الشيخ والعنين ميل القلب يقوم مقام الشهوة مجرد أنه مال قلبه إليها بمسها أو بتقبيلها، هذا يحرم عليه الفروع والوصول لها. قال: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها، لا تفريع على تحريم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، هذا لا يجوز، فلا يجمع بينهما إذا كانت تعفي عصمته أو كانت معتدة منه. فإذا كانت معتدة منه فعليه أن ينتظر حتى تنتهي وتنقضي عدتها ثم يعقد عليها، فإن عقد على الأخت قبل مضي المدة كان العقد باطلا. قال: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، وخص البائن هنا لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الزوجة، فهيبقى جامع بين الأختين حقيقة، فلما يذكر هنا الطلاق البائن يبقى أولى من كده الطلاق الرجعي. لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها، وعدتها إن كانت من ذوات الحيض وهي ليست حامل فثلاثة قروء، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. طب وإذا كان طلقها قبل الدخول فليس فيها عدة، فيستطيع أن يعقد على أختها في نفس الوقت، تمام؟ لو طلق قبل الدخول ممكن، إذا طلق قبل الدخول هذا الطلاق يسمى بائن بينونة صغرى وتحل له بعقد ومهر جديدين. تحل له بعقد ومهر جديدين إذا طلقها قبل الدخول باللفظ الصريح اللي هو يعني يقول لها أنت طالق. ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها حتى لا ينقلب الموضوع ويبقى القيم هو المأمور. لا يتزوج المولى أمته، لا يتزوجها يعني لا يعقد عليها عقد نكاح، ولا تتزوج المرأة عبدها، لأنها لو تزوجته هيبقى هو له القوام عليها، وهذا قلب لموضوع المالك والمملوك. المسألة اللي هي بتاعت من زنى بامرأة، المرأة دي تحرم عليها أيضا؟ لا، من زنى بامرأة يحل له أن يعقد عليها، يحل له أن يعقد عليها، فزناه بها لا يحرمها عليه، وإنما يحرم عليه فصولها وفروعها. ماشي. ويجوز تزوج الكتابيات اليهودية أو النصرانية للآية في سورة المائدة، ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا إيه؟ ولا آكلي ذبائحهم ولا آكلي ذبائحهم. فيجوز أن يتزوج الكتابية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم التي نزلت فيها هذه الآيات، أثبت القرآن أن اليهود قالوا عزير ابن الله، وأن النصارى قالت المسيح ابن الله، ومع هذا نزل حل أهل الكتاب، حل الزواج بالكتابية، حل الزواج بالكتابية. فهل تغير الحال؟ لم يتغير. وكيف الملحدات ملحدات يدخلن في الحكم؟ لا لا لا يجوز الزواج كالوثنية والمجوسية. الكفر عام والكتابية أخص، ولم يقل الإسلام تزوج بها، لكن إن تزوجت بها فالإسلام يقر هذا الزواج. إن تزوجت ولم يقل، الفرق ماذا؟ لا، بمعنى أنه لم يأمرك، يعني لم يندبك إلى هذا، لم يقل لك هذا أفضل، فهو ترك لك، ترك لك. وكل يعني يقدر مصلحة نفسه، فرغم أنه قال لك تخير من المسلمات، يعني ما تتزوجش بأي مسلمة، بل تخير فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. فإذا كان يعني وجهك إلى التخير من المسلمات، فإذا ألا تتزوج بالفاسقة ولا بالكتابية فهذا أولى. لكن لو تزوجت هل يقع الزواج باطلا كما في الزواج بالمجوسية والوثنية وعباد غير كده، عباد الشيطان حتى؟ لا، العقد على الكتابية لا يكون باطلا. طبعا ده كلام فقهاء المذاهب الأربعة، في من بعض الفقهاء من لا يرى ذلك، لكن جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة على صحة الزواج بالكتابية. قال: ويجوز تزوج الكتابيات ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات، ويجوز تزوج الصابئيات. الصابئة دول مختلف حتى في تعريفهم، فهم اللي بيعبدوا الكواكب ولهم كتاب وضلوا عنه ولا لا؟ والراجح في المذهب أنه لا يجوز، ويجوز تزوج الصابئيات. عند مين؟ عند الإمام. إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرؤون ويقرون بكتاب، لأنهم من أهل الكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم يجوز مناكحتهم. ما هي العلة في نبي عشان يبقوا من أهل الكتاب يعني عشان هم الخلاف أصله هم يدخلوا في أهل الكتاب ولا لا؟ أقضي يعني في اليهود والنصارى ما دام عندهم نبي وكتاب حتى لو كتاب حرف والنبي يجوز أيضا؟ ما هو حرف والقرآن قال حرف فملناش كلام بعد القرآن ومع ذلك قال واليوم أحل لكم الطيبات الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المحصنات هنا يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن ولا شك إن في فرق بين ما تقر بإله وكل الكتابيات بيقر بهذا وبين الملحد الذي لا يعترف بوجود إله أصلا. قال ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوج في حالة الإحرام يعني يعقد العقد يتزوج يعني يعقد في حالة الإحرام خلافا لكثير من الفقهاء فالحنفية يجوزون ذلك ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم يعني عقد العقد وما روي من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح محمول على الواقدين لأن النكاح كلمة من الألفاظ المشتركة اللي هي تعني العقد وتعني الوقت والحنفية قالوا إنها حقيقة في الوقت مجاز في العقد وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة رحمه الله بكرا كانت أو ثيبا وقال أبو يوسف ومحمد لا ينعقد إلا بولي هذه المسألة من كبريات المسائل اللي فيها خلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء فالحنفية يجوزون للمرأة البالغة العاقلة أن تعقد لنفسها يصححون العقد يقولون عقدها على نفسها صحيح بل ولها أن تتوكل عن غيرها فتزوج ابنتها تزوج أختها بالوكالة هكذا فعقد المرأة للزواج صحيح بشرط أن تكون بالغة فلا يجوز للصغيرة وأن تكون عاقلة فلا يجوز لمن بعقلها خلل أن تزوج نفسها الجمهور قالوا هذا النكاح فاسد بمعنى باطل ولا ينعقد ولكل من الجمهور والحنفية أدلة على ما ذهبوا إليه قال بعد كده ما هو حديث نكاح الولي ضعيف لا ليس ضعيفا وإنما مؤول وإنه نكاح الولي يتحقق بعلم الولي فلو قلنا إنه علم بس فيبقى يجوز يعني كما لو إن المرأة استأذنت أبيها في الزواج في أن تتزوج فأذن له فعقدت. الجمهور يقول حتى عقدها هذا غير صحيح. لو أخذت الإذن؟ لأن لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد النكاح، لا يصح منها العقد، لكن عند الحنفية يصح عقدها لنفسها أو بالوكالة عن غيرها، تكون وكيلة في عقد الزواج عن غيرها، تزوج غيرها، تزوج امرأة غيرها، تزوج رجلا غيرها، ما فيش مانع. بغير إخبار المرأة. أي مرأة؟ يعني الذي تزوجت بهذا الرجل. أي لم يعني الرجل الذي ذهب إلي إلى أميرة وقال لا أنا أريد بنتك، فإنما أجاز الأمر فعقدها نكاح. عندما قال إن شاء الله مثلا كان عقد النكاح، ولا قال له زوجتك ابنتي؟ يعني أجاز، هو أجاز، هو خطب ولا عقد؟ عقد. عقد العقد لازم يكون بألفاظ العقد، بلفظين ماضيين أو بلفظ أحدهما مستقبل. زوجني فيقول زوجتك. ها فإيه؟ ولم يخبر لا لم يخبر، دي قضية ثانية، اللي جاي على طول يعني. المسألة هي على طول. ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح، لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح، لكن يستشيرها وتوافق سواء صراحة كما في السيب أو دلالة كما في البكر فيعقد، لكن أن يستبد هو بالعقد بغير رضاها وهي بالغة عاقلة فهذا لا يجوز. هذا يحصل شائع جدا في مجتمعاتنا. أنا صحيح. شائع إيه؟ هذا الإجبار. هذا صحيح كمان. ممكن لا تعرف وممكن يزوجها بأي في هذه الأيام يجد هذا كثير. والله أنت عارفين قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال ليس له ذلك، ليس له ذلك، يعني معناه العقد باطل، إلا لو كانت هي رضيت فرح زوجها، رضيت حياء وهي مش مقتنعة داخلية فهو رح زوجها، أو هي مش موافقة أنه يتحيلوا عليها ويهددوها لحد ما وافقت، ففي هذه الحالة ما يبقاش إنه زوجها بغير رضاها، لأن الظاهر رضاها ما كانتش راضية وأقنعناها فيصح النكاح بها، إنما باقية وهو عقد ويجي القضاء يقول لا خلاص وليك عقد زواجك ملكش إنك ترفضي، لا هذا غير موجود في الإسلام. وبعد ذلك زوجها؟ بعد ذلك إيه؟ يعني هي رفض الله أنا لا أريد أن أتزوج. وبعد ذلك الوالدين قال لا حنا اتجوز، ما انتش واخدة غير ده، شئت أم أبيتي مثلا، لا عقدهم باطل، عقدهم باطل لا يجوز. الله عند الحنفية سيدي، أما عند غير الحنفية يصح عند الشافعية. نعم الإقبال أمام الحنفية عند الشافعية لا يكرهها في الدين، لا يكرهها في الزواج. الخلاف في علة الولاية بين الصغر أو البكارة، فالحنفية تروي أنها الصغر، فلذلك لما تبلغ خلاص انتهت العلة الولاية. أما الشافعية ومعه قالوا العلة هي البكارة، فلو أنها تزوجت ثم طلقت فخلاص يعني لا ليس له ولاية عليها بسبب زوال البكارة. يعني احنا في واقفين جنب المرأة في البيت. في الوقت عندنا عدة أحكام الأحوال الشخصية وأخذ منها مثلا الحنفية أقوال هنا كلها من أجل دعم المرأة. فعايزين يدعموها ولو من غير مستند فبمستند أولى. فالحنفية يعني سبقوا في هذا المجال وقرروا إن لها أن تباشر عقد النكاح بنفسها لنفسها أو لغيرها. لكن سبحان الله سيدنا لما تفضلت بنكاح الكتابية قلتم أن الشارع أباح هذا لكن لم يندم. نعم. لذلك وسنولي الأمر في بلد المسلمين أو يعني الداعية أو الشاب الذي يريد أن يتزوج لو كان هذا يجوز لكن يحسب حسابات إلى الأمام، لأنه كان في بلد الكفر أو بلد أوروبية سينشأ أولاده سيكونون في حضن الأم وهي تستطيع أن تأخذهم وتربيهم كما شاءت أو تدخلهم إلى الكنيسة. لو كان المسلمون في ضعف فهذه الأمور يعني تجعل يأخذ مثلا بمذهب آخر أو كما قلت هو ليس مندوب. نعم. فقد يتوجب المنع يعني منع من هذه المفاسد. وحتى عندنا شعب يعني في الجامعات وكذا الأخذ بمذهب الحنفية بمثل هذا الأمر، فكان بدلا يتصادقان يعقدان على أنفسهما وخلاص يجوز هذا ويجوز ويدخل بها وكذا، بعد ذلك يمل منها فخلاص يتركها ويمشي ثم ترجع إلى أهلها. ماذا؟ وهي كانوا تغطوا بغطاء الشرع، لكن سبحان الله هذا حكم لكن يعني يتبعه أحكام أخرى. بالتأكيد بالتأكيد كل مسألة ذكرناها فيها تفصيلات كثيرة جدا جدا، ويكفي اندباب الزواج والطلاق اللي هم صلب العلاقة الأسرية، دول واخدين حيز مادة كاملة في فرقة من الفرق الدراسية في كليات الحقوق وفي كليات الشريعة. فعندما نقول المرأة تزود نفسها يعني يصح العقد، يعني القاضي ما يحكمش بالبطلان، لكن في بيئتنا مثلا وظن في عندكم في كثير أيضا من البلاد إن المرأة هذه إذا زوجت نفسها ولها أولياء وكذا فبيقال عنها الأقاويل وبتعد غير حيية، والحنفية يكرهون لها ذلك أيضا، يكرهون أن تباشره بنفسها. لكن فرق بين الكراهة وبين صحة العقد، فهم فقط يقولون إن العقد صحيح وينتج آثاره، أما هي فقد آذت أولياءها معنويا، أذتهم. ولذلك الشرع جعل للولي حق طلب فسخ هذا الزواج إذا كان من غير كفء أو بأقل من مهر المثل. فلا إن الأحناف لم يتركوا المسألة إطلاقا، هم قيدوها أن يكون كفءا أن تكون بالغة وعاقلة. إن أقل المسألة يشنع الأحناف فيهم. لا، اللي عنده أي شبهة فيها يتفضل يعرضها وإحنا نقول يرضوها بالظاهر أن المرأة تقول أنت يعني بغير القيود اللي هم ذكروها. لكن لا، هو الحنفية اشترطوا الأول أنها تكون بالغة عاقلة وأن تكون زوجت نفسها من كفء وبمهر المثل، ومع ذلك كل هذه القيود قالوا يعني ويكره يكره لها ذلك. هو في بعض قال تنسب إلى الوقاحة، ما فيه يعني ويحرم، يصح ويحرم كالبيع عند نداء الجمعة، مش كده؟ ففرق بين الصحة التي هي أثر من آثار العقد وبين الوصف الشرعي. الوصف الشرعي والحكم التكليفي يعني. ثم احنا عندنا البر بالوالدين واجب والعقوق حرام، ففي اي خانه هتصنف هذا اللي تركت اهلها؟ لكن هذا الحكم بينفعنا عندما البنت تترك بيت اهلها وتهرب وتتزوج بواحد وورقه عرفيه وكاتبين عليها الشهود واشهدوا ناس وتزوجوا، بنقول لهم يا ناس يعني لا تحملوا الامر فوق طاقته، ولان تكون ابنتكم متزوجه وورقه عرفيه خير من ان يقال عنها انها زانيه ومشت في البغاء وكل هذه المدة قاعدة في الحرام. فمذهب الحنفية يقول لا، هذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح. طبعا على على على مذهب الفقهاء كلهم ينفع، بس قبل ان تقول وقبل ان تقدم عليه فكر في النتائج. العقد العرفي هذا يثمر ثمار مرة كثيرة. ماذا لو تركته امرأة؟ ماذا لو تركته امرأة وذهبت وتزوجت بغيره دون أن يفارقها؟ ماذا يصنع؟ ماذا لو تركها بغير نفقة هي وأولادها وهو لم يوثق الزواج؟ كيف ترفع عليه دعوة؟ لا تسمع دعوة الزوجية عند الإنكار إلا إذا كان الزواج موثق بوثيقة رسمية. فهذه كلها آثار مرة تنبني على الزواج العرفي وإن قلنا بصحته. بل قانون الأحوال الشخصية عندنا لم يقل إن هذا العقد باطل، ما في أحد قال العقد باطل، لكن بيقولوا كده أنتم ذهبتم وعقدتم بعيدا عن أعين القانون فحلوا مشاكلكم أنتم بعيدا عنا، فلا تسمع دعوة. نص المادة كده قال لا تسمع دعوة زوجية، لم يقل الزواج باطل ولا فاسد ولا عقوبة حتى على من تزوج بهذا ولا شيء من هذا، فقط لا تسمع دعوة زوجية عند الإنكار إلا إذا كان الزواج موثقا في وثيقة رسمية. طيب نقف عند هذا عند هذه المسألة ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.